جرى المؤتمر الخطابي المركزي للاحتفال بالذكرى الخامسة لرفع القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون إلى سلطة الرئاسة العليا لحزبنا وطولتنا في قصر الشعب للثقافة ببيونغ يانغ يوم 11 من هذا الشهر. حضره كيم يونغ نام عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والنائب مارشال الجيش الشعبي الكوري هونغ بيونغ سو عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، المدير السياسي العام للجيش الشعبي الكوري، وباك بونغ جو عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رئيس مجلس الوزراء، وتشيريونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية، وغيرهم من كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش وأعضاء جهاز التوجيه لمركز الحزب في مدينة بيونغيانغ، والنواب مجلس الشعب الأعلى، وعاملو أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة والمنظمات الاجتماعية والوزارات والدوائر المركزية وعساكر الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي والإداريون في الأجهزة والمصانع والمؤسسات وأصحاب الفضل في مدينة بيونغيانغ. قدم إليه تشيريونغ هي تقريراً ذكر فيه أن رفع القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون إلى سلطة رئاسة العليا للحزب والدولة حسب الأمنية الإجماعية للحزب والجيش والشعب قاطبة كان حدثا تاريخيا خاصا فتح أسر النصر الجديد والازدهار أمام الحزب والثورة والوطن والشعب. ثم قال إن القائد الأعلى المحترم هو رجل عظيم فذ يقود حزبنا ودولتنا إلى طريق الظفر الدائم بأفكاره وقيادته البارزة، ويفتح أزهى عصور الازدهار لتنفيذ القضية الاشتراكية. كانت السنوات الخمس الماضية فترة تاريخية تستأثر بأهمية فاصلة العصور في بناء الدولة الاشتراكية القوية الذاتية، وفي تلك السنوات أدى القائد الأعلى المحترم الواجبات الهامة المطروحة في العصر والممارسة الثورية أداء تاما، وربط شريان الثورة الكورية المستقلة في بيكتو بمتانة حتى قاد مسيرة التقدم الكبير للقرن الجديد بتقويم جوتي إلى النصر العظيم. ما من قوة تستطيع أن تسد الطريق على كوريا حزبا وجيشا وشعبا التي تبجل الرجل العظيم الفذ المنحدر من بيكتو تبجيلا عاليا. وإن قضيتنا الاشتراكية الذاتية هي قضية لا تقهر. وأخيرا دعا الجميع إلى خوض النضال القوي بثقة عالية في سبيل تعزيز حزبنا وتطويره والازدهار الأبدي لدولة بيكتوسان القوية والنصر النهائي لقضية زوتسي الثورية القضية الاشتراكية، ملتفين بتراس حول القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.